ولا الآخرة خير لك من الأولى. الآخرة يعني دار الآخرة خير لك من الأولى أي من الدنيا. ويحتمل أن يكون المعنى ولا العاقبة الآخرة خير لك من الأولى، يعني أن عاقبة أمرك سيكون خيرا لك من بدءه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمره أوذي حتى اضطره المشركون إلى ترك أحب البلاد إلى الله وأشرفها عنده وهي مكة. خرج منها عليه الصلاة والسلام خائفا على نفسه، وقصة الهجرة مشهورة. وأنا بهذه المناسبة أكرر مرة بعد أخرى، أكرر على إخوان المسلمين أن يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يزيد في الإيمان ويزيد في محبة الله ورسوله، ويتبين به حكمة الله ورسوله، ويحصل بذلك للإنسان كمال الاتباع والأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أن بعض الناس لو تسأله عن تاريخ عظيم من عظماء الكفار متى ولد وكيف تطورت حياته قال ولد في كذا تطورت حياته كذا وكذا، ولو تسأله عن رسول الله قال لا أدري. وحينئذ نسأل الأخ تفضل أنت كم في أي سنة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمره الشريف؟ في أي سنة هاجر بالنسبة لعمره الشريف؟ لا تدري. نحاول أصبر يا أخي تاب أنه هو رسالة لغيرك السبب. نعم أسمعتم، يقول هاجر وعمره 53 سنة صح؟ نعم بارك الله فيك، لأنه أقام في مكة في المدينة 10 سنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له ولا الآخرة خير لك من الأولى. أقول الآخرة هي إيش؟ الدار الآخرة خير لك من الأولى، أو أن الآخرة يعني العاقبة خير لك من الأولى، فيكون في هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سيجعل العاقبة له. ولا الآخرة خير لك من الأولى، وهل الآخرة خير من الأولى لمن اتبعه؟ نعم نعم والله خير من الأولى لمن اتبعه ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، 4 أشياء اتبعه ظاهرا وباطنا في إيش؟ في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة. كل إنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء فإن الآخرة خير له، خير له من الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.